بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن القانون الأول من قوانين المعاد، وهو الفروق الهائلة بين الحياة الدنيا والآخرة، سواء على مستوى الكم أو مستوى الكيف، مستوى النعيم والشقاء الموجود في تلك الحياة مقارنة بهذه الحياة، أو على مستوى الزمن الموجود في كليهما. فطبعا هذه المقارنات لها تأثيرها الكبير، تأمل فيها، التفكر فيها، تذاكرها. طبعا التفكير يعني في القرآن الكريم هناك تذكير الفرد، تذكر الفردي أو التفكير الفردي، وهناك التفكير الجماعي بحيث يجتمع المؤمنون ويتذاكرون. يقول إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. التفكير الجماعي أو التذكر أو المذاكرات لها تأثيرها الكبير في الإصلاح. يعني كما ورد في بعض الأحاديث، يعني بعض الصحابة قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: نكون معك وكأن نرى الجنة رأي العين وكأن نرى النار رأي العين. رسول الله كان يذكرهم بحيث أن يعيشون تلك المشاهد. لا يقول الشخص لشيخه أو لمرشده أو للواعظ: لقد تكلمت لنا عن هذا الموقف سابقا. نعم، ولكن الهدف هو أن تعيش هذا الموقف، أن تصح به حياتك، أن تجعله أمام عينيك. يعني مثل ما في الدنيا نحن كل شيء نتذكره، شخص دائما يعني كل أموره الدنيا يتذكرها، فكذلك يتذكر حياته ومصيره. ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الدعوة للمقارنة بين الحياتين وأخذ العبر منها للقيام بعملية تصحيحية شاملة. يقول: نأخذ العبرة في المقارنة بين هذه الحياة الأولى والحياة الآخرة. هذه الحياة بأجل محدد، على مستوى حياتك أنت كشخص فرد لك أجل، إذا جاء هذا الأجل ليس هناك أي فرصة إضافية نهائية، ليس هناك فرص، يعني انتهى الأمر، يعني لأن القوانين في الكون قوانين جازمة، لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لسنن الله، لا تبديل للأجال، لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. الله تعالى يقول: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يقول: والكثير بلا شك من الناس يأتي هذا الأجل وهم على غير استعداد للأسف، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. العقلاء ينتظرون كل لحظة ويدققون في كل لحظة ويخافون أن ينحرفوا في أي لحظة، ويسعون لتحصيل الهداية في كل لحظة، ويسعون لملء كتاب حسناتهم بكل أنواع الأعمال الصالحة، ولا يقتصرون على بعضها كما ذكرنا سابقا، بل يعمل كل ما يتطلبه دينه من قيم ومن أخلاق، سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى الاجتماعي أو على مستوى الأمة. فهؤلاء مستعدون دائما، لكن الكثير يأتي الأجل وهم على غير استعداد، ويأتي مفاجئا. يقول: يفاجئهم ويفاجئ الآخرين من أقربائهم وأصدقائهم وهم فيما كانوا عليه منشغلين، إما كليا أو إلى حد كبير، كأولوية في شؤون حياته. يقول مثلا: الآن مشغول بالدراسة، بعد الشغل اشتغال بالدراسة، يقول: أنا الآن مشغول بالعمل، بعدها أنا مشغول ببناء المسكن، أنا مشغول، كل مرة يشتغل بشيء، ويتصور أنه بعد انتهائه من ذلك الشغل سيتخصص أو سيتفرغ للحياة الآخرة. وطبعا هذا مستحيل، أولا لأن الله سبحانه وتعالى جعل تكاليفه مرتبطة بتلك الأشغال نفسها، يعني في كل لحظة من حياتنا هناك مسؤوليات وهناك واجبات وهناك تكاليف، لا ليست مؤجلة. الصلاة مثلا في كل عمرنا، لا نقول لا نصلي فقط بعد وصول مرحلة معينة، الالتزام بكل المعاني، أحيانا تأتينا تكاليف مرتبطة بزمن معين، اتخاذ مواقف معينة، هذه مرتبطة أحيانا بأزمنة محددة، فإذا فاتتنا ففاتنا خير كثير، وقد ننال بسبب تفريطنا شرا وألما كثيرا. يقول: كأولوية في شؤون هذه الحياة والاهتمامات المتعلقة بهذه الحياة والتي هي حياة بسيطة ومؤقتة. ثم ذكر أن الأمر في ذلك ليس خاصا بالأفراد فقط، بل هو يشمل الأمم والأجيال المختلفة. الله تعالى يذكر حتى الأجيال لها أجال، ما تسبق من أمة أجلها. هناك الأجال المرتبطة بالأفراد، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والأجال المرتبطة بالأمم. يقول السيد عبد الملك: على مستوى الأمم والأجيال لكل أمة أجل. يقول الله جل شأنه: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. نرى بعد مرحلة معينة وقد انقضى جيل كامل، جيل بأكمله لم يعد منه أحد. لو يراجع الإنسان تاريخ قرية من القرى في الريف، أو حي من الأحياء، أو حارة من الحارات في المدينة، سيرى كيف أنه ما قبل 50 عاما، ما قبل 30 عاما، إلى مستويات معينة أو عقود معينة من الزمن وقد انقضى جيل بأكمله. بقي الأبناء ورحل الآباء والأجداد، وهكذا على مستوى الوجود البشري بكله. هو مؤقت، منذ خلق الله آدم أبا البشر أول وزوجه حواء، الله سبحانه وتعالى عندما خلق البشر جعل لهم أجر معين، مثل ما خلق الله أول إنسان، هناك من سيولد من البشر وهو آخر إنسان، الإنسان الأخير الله أعلم من هو، ما سيكون اسمه، في أي بلد سيكون. الإنسان آخر واحد، مثل ما خلق الله الإنسان الأول سيخلق الله الإنسان الأخير. والله جل شأنه عندما خلقنا في الأرض وخلق أبانا آدم وزوجه حواء قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى زمن محدد، إلى وقت معين، ثم تنتهي هذه الحياة. طبعا هذه أفكار أو تأملات نحتاج إلى استحضارها، يعني هؤلاء الذين كانوا في الدنيا، وأحيانا يعني عندما نقرأ التاريخ أحيانا بعضهم كانوا طغاة، كانوا مجرمين، كانوا مستبدين، كانوا يعملون وكأنهم سيخلدون في هذه الحياة، ولكن كلهم ذهبوا، ذهبوا بكل ما عندهم من مطامع، ذهبوا بكل ما عندهم من من من من أشياء، من الجرائم التي ارتكبوها. ولذلك العاقل، وهنا الله تعالى يدعونا إلى السير في الأرض لننظر عاقبة المجرمين وما هي نهايتهم. ليس بالضرورة هذه النهاية أن تكون عقوبة إلهية، حتى مجرد موتهم، ذلك الشخص الطاغي والباغي والذي كان همه الدنيا، وكان همه ربما المسكرات، وكان همه الشهوات، يعني أين هو؟ هو ميت، وبالتالي ما الفائدة؟ يعني ما قيمة هذه الحياة إذا كل تلك الشهوات زالت وأصبحت على تلك الحال؟ فلذلك العاقل يتدارك، يقول: هذه الحياة فرصة للعمل الصالح، فرصة للسعادة الأبدية. ثم ذكر السيد عبد الملك قصر الحياة الدنيا مقارنة بالحياة الآخرة فقال: وهكذا نجد أن هذه الحياة التي هي مؤقتة وإلى أجل معين، وأن القيامة آتية، الموت الذي هو فاصل الإنسان سيستشعره فاصلا قصيرا جدا، يا فاصل قصير جدا، مثل ما نرى الفواصل أحيانا في بين الحصص وغيرها، فاصل، ولكن هذا الفاصل لا يساوي شيء أمام، ربما أكبر بكثير من الفاصل، فاصل الإنسان مباشرة يشعر وكأنه في عالم آخر، فاصل وقصير، هكذا الشعور عند البعث، يوم يبعث الله البشر يستشعرون وكأن المدة التي قضوها من حين موتهم إلى حين بعثهم لم تكن إلا كساعة واحدة من ساعات هذه الحياة، أليست حالة قصيرة جدا؟ مدة زمنية قصيرة في شعور الإنسان وإحساسه ووجدانه وتقديره. ثم قرب ذلك بقوله: لاحظ إذا حاولت أن ترتاح قليلا وتنام لبرهة بسيطة لساعة، فتقول لقريبك أو لزميلك أو لأهلك أن يوقظوك بعد ساعة من النوم، حينما تستيقظ ما قبل أن تنام وبعدما استيقظت في تلك الساعة وخلال تلك الساعة، ألست تستشعرها مدة قصيرة جدا؟ هكذا هو الحال. ولذلك الله تعالى يقول: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، إلى حد أنهم يقسمون لشدة هذا الشعور وقوة هذه المشاعر، وكأن المسألة فقط كأنها ليست إلا ساعة واحدة، ولذلك يقسمون على ذلك، يحلفون، يقسمون بأنهم ما لبثوا غير ساعة، لأنهم يشعرون بذلك الشعور. ثم طبق هذا المثال على الغافل الذي يرحل من دنياه قبل أن يتهيأ لأخراه فقال: هكذا هو الحال، الإنسان الذي كان غافلا ومسوفا ومهملا ومستهترا سيتفاجأ، وسيرى كيف أن الأمور متسارعة جدا، القيامة نفسها آتية، الحياة الآخرة آتية. ثم ذكر الحسرات التي يجدها من قصروا أو فرطوا في الاستعداد للحياة الآخرة. يقول في هذا: الإنسان قبل البعث عندما يأتيه الموت، والموت هو بداية الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، أول ما يستشعره هو أن هذه الحياة كانت قصيرة، وأن الموت قد أتى سريعا، وأن نهاية الحياة هذه أتت بشكل مفاجئ له، ويتحصر في تلك اللحظات على العمل، ويدرك أن أهم شيء على الإطلاق هو العمل والاستعداد للحياة القادمة التي هي حياة أبدية ودائمة ولا نهاية لها ولا أجل فيها. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون، يطلب الرجعة إلى هذه الحياة، يطلب أن يعطى فرصة إضافية، أن يضاف إلى عمره ولو القليل. لماذا؟ لماذا يريد الرجوع؟ لماذا يريد الفرصة الإضافية؟ لماذا يريد التمديد في مدة عمره؟ الله تعالى يقول عنه: لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لأنه أدرك أنه قصر في العمل الصالح. العمل الصالح الذي هو الرصيد الأساسي لمستقبلك في الآخرة. هنا العاقل هو الذي دائما يقول هذه الكلمة: ربي ارجعون، حتى ولو كان ارجعوني لعلي أعمل صالح، ثم يقول: الحمد لله أن الآن حي ويمكنني أن أتدارك، يمكنني أن أصحح، يمكنني أن أعمل صالحا، لأنه أدرك أنه قصر في العمل الصالح. العمل الصالح الذي هو الرصيد الأساسي لمستقبلك في الآخرة، الذي لن ينفعك في مستقبلك هذا الآتي، مستقبلك القادم، مستقبلك الدائم، لا ينفعك إلا هو، ولا نجاة لك إلا به، ولا تفوز إلا به. ولذلك يدرك الإنسان أهمية العمل الصالح ومدى الخسارة الفادحة إذا أضاع هذه الحياة البسيطة المحدودة المؤقتة التي هي بأجل محدود، والتي هي مليئة بالمنغصات، مهما بذل فيها من جهد، مهما أعطاها من اهتمام، هي مليئة بالمنغصات والتقلبات والمتغيرات، ويرى أنه ذاهب إلى تلك الحياة الأبدية والدائمة، ولكنه لم يتزود لها ولم يستعد لها بالعمل الصالح، فتكون حسرته كبيرة. إذن هذه كلها الله تعالى يذكر لنا هذه الحقائق لنتفكرها ونتفكر فيها ونتأملها ونتدبرها، ونحاول أن نعود بوعينا إلى أنفسنا، ونطرد تلك الغفلة. أخطر شيء هو الغفلة التي تبعدنا عن هذه المعاني. وهكذا يذكر سيد عبد الملك في محل آخر بعض هذه المعاني فقال: ثم أيضا نلحظ فيما قرأناه في بعض من الآيات الكريمة المباركة ولها شواهد أخرى في القرآن الكريم، أن الإنسان يوم القيامة يستشعر قصر المدة الزمنية التي أمضاه في هذه الحياة، وكذلك يستشعر قصر المدة التي مضت أثناء ما كان في حالة الموت منذ موته إلى بعثه. أما في الآخرة فقد دخل الإنسان في مرحلة جديدة لا نهاية للحياة فيها، لا انقطاع لها، مرحلة أبدية. ثم ذكر الآيات الكريمة التي تحدثنا عنها سابقا، كقوله تعالى: كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينه، وقوله: يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وقوله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. وطبعا هذا كله الله تعالى من خلاله يبين لنا، يدعونا إلى الاعتبار، يدعونا إلى الاهتمام، يدعونا إلى أن لا نضيع حياة الأبد من أجل ساعة أو من أجل يوم أو من أجل بعض يوم. يذكر سيد الملك العبر المرتبطة بهذا فيقول: ولذلك يجدر بنا أن نعد العدة، وأن نستشعر خطورة التقصير وخطورة التفريط، وخطورة أن نفوت فرصتنا في هذه الحياة في العمل الصالح، وكل ذلك الجزاء العظيم، وكل تلك المدة الزمنية التي لا انقطاع لها ولا نهاية لها. الآن بعض الناس لأجل ليلة في فندق كم يصرف مالك، وكم يتعب من تعب من أجل ليلة واحدة في الفندق. وأين الفنادق الدنيا جميعا أمام فنادق الآخرة، أمام قصور الآخرة والتي لا نهاية لنعيمها. يقول: وكل تلك المدة الزمنية التي لا انقطاع ولا نهاية لها هي أيضا تدل على عظم مسؤوليتنا في هذه الحياة، والمطلوب أن ندرك ذلك وأن نعيه جيدا. مسؤوليتنا في هذه الحياة كبيرة جدا، ولذلك جزاؤها كبير على المستوى الكم والكيف والزمن، جزء كبير ويمتد بشكل كبير لا نهاية له. كذلك أيضا شكل هذا الجزاء العظيم، هذا يدل على أهمية هذه المسؤولية ومستوى الدور المهم للإنسان في هذه الحياة. فلا يعيش الاستهتار بالمسؤولية والغرور والغفلة، هذه حالة خطيرة جدا على الإنسان. والحمد لله رب العالمين.